بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الفتح: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. قد مر معنا في الآيات السابقات ما من الله جل وعلا به على أهل غزوة الحديبية، فقد وعدهم الله مغانم كثيرة يأخذونها، وعجل لهم فتح الحديبية، وقيل بل عجل لهم مغانم خيبر، لأن الحديبية كانت في السنة السادسة وخيبر كانت في السنة السابعة. قال جل وعلا: وكف أيدي الناس عنكم، أيضا كف أيدي أعداءهم من الكفار والمنافقين فلم يقاتلوهم، وأيضا كف أيديهم عن أهليهم فلم يتعرضوا لأهليهم وأولادهم من بعدهم، وهذا فضل الله وهو من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولتكون آية للمؤمنين. تكون هذا الأمر الذي حصل آية وعلامة وبينة لأهل الإيمان، كما قال ابن كثير، أن يعتبرون بذلك، فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر، كما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم أيضا يهديهم صراطا مستقيما، أن يوفقهم للإيمان والاستقامة على دين الله عز وجل. فالمراد هنا هي هداية التوفيق والإلهام التي لا يملكها إلا هو جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك، وقلنا إن وأخرى أي وغنيمة أخرى لم تقدروا عليها. قال بعض أهل العلم هي فتح مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة، وقيل إنها صلح الحديبية، وقلنا الصحيح أنه العموم، كل ما جاء بعد نزول هذه الآيات فهو مما أفاء الله به وأحاط به وجعله لعباده المؤمنين، لأنهم ليس عندهم من القوة والمكافأة ما يغلبون به عدوهم، ولكن الله جل وعلا أقدرهم على ذلك، كما قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، أي لم تكونوا تقدرون عليها لكن يسرها الله لكم وأحاطها وأحاطكم بها. وقال الأمين الشنقيطي في الأضواء: لا قدرة، نعم، وأخرى لم تقدروا عليها، قال: لا قدرة لكم عليها ولكن الله أحاط بها فأقدركم عليها، ونحوه قول ابن كثير. وهذا من فضل الله عز وجل، فإن الله ينصر العدد القليل من المسلمين على العدد الكثير، فالمسلمون إنما ينتصرون بقوة الإيمان، وإلا لو كانت بالعدد والعدد فإن الكفار أكثر منهم عددا وعدة، ولهذا يوم بدر المسلمون 310 والكفار 1000 كافر، ومع ذلك غلبوهم وجعل الله الدائرة لهم عليهم. وكذلك قالوا في فارس والروم أن عدد المسلمين 80,000 وعددهم 800,000، ومع ذلك غلبوهم، فهي أمور لا يقدرون عليها بجهدهم وبعتادهم وبعددهم، ولكن الله قد أحاط بها وسهلها ويسرها لهم وأعطاهم ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم غنائمهم. هذا كله فضل من الله لعباده المؤمنين. ثم قال: ولو قاتلكم الذين كفروا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، وهذا أيضا من نصر الله عز وجل لنبيه والمؤمنين، أنه حتى لو قاتلكم الكفار وتجرأوا على قتالكم فإن الله سيقذف في قلوبهم الرعب وسيولونكم الأدبار تأسرون وتقتلون. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ومعنى تولية الدبر يعني الهزيمة، بدل أن يقابلهم بوجهه وصدره ينقلب ويفر من بين أيديهم ويوليهم دبره، ويكون ظهره ودبره إليهم لأنه قد فر أمامهم. يولوكم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، فينهزمون ولا يجدون وليا يتولاهم ويقوم بإعانتهم، ولا نصيرا ينصرهم من دون الله، لأن الله جل وعلا لا غالب له، وأن جنده هم الغالبون هم المنصورون، والله ناصرهم ومولاهم. وأما الكافرين لا مولى لهم ولا ناصر لهم، فكل هذا مما يحض ويحث الله به عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، وقد أعطاهم هذه الأمور، مكنهم من عدوهم، وأيضا إذا تجرأ عدوهم على قتالهم أصابه الخوف والفزع فانهزم من بين أيديهم ولا يجد له وليا يتولاه ولا ناصرا ينصره، بخلاف المؤمنين فإن الله مولاهم وهو ناصرهم على أعدائهم جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الحافظ ابن كثير: سنة الله التي قد خلت من قبل، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. إذن هذه سنة الله ولا مبدل لهذه السنة وهي نصرة أوليائه نصرة المؤمنين على الكافرين وجعل العاقبة لهم والدائرة لهم على أعدائهم. فأين تلك الجموع وتلك الجنود التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يعارضونه ويجمعون له؟ أين هم؟ هزمهم الله وقضى عليهم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وجنده وبقي الإسلام والمؤمنون إلى يومنا هذا وازداد عددهم وكثر نفعهم، فالحمد لله على ذلك أولا وآخرا. قال جل وعلا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا أيضا امتنان من الله عز وجل على عباده، وهو أنه كف أيدي الكفار عنهم فلم يقاتلوهم، وكذلك كف أيدي المؤمنين عنهم ببطن مكة، لأن مكة بلد حرام، ولأنه كان فيها بعض المؤمنين كما سيأتي. فمن رحمة الله جل وعلا أنه كف أيدي المؤمنين أيضا عنهم لئلا يقتلوا أحدا من أهل الإسلام، ولئلا أيضا يقتلوا في البلد الحرام. وكف أيدي المشركين فلم ينالوا المؤمنين ولم يسلطوا عليهم. قال: من بعد أن أظفركم عليهم، يعني من بعد أن فزتم عليهم وظفرتم بهم وتمكنتم منهم وأخذتموهم كف أيديكم عنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم فتح مكة، قال: اذهبوا أنتم الطلقاء، مع أنهم ناوؤوه وقاتلوه في كل موطن وأرادوا القضاء عليه، ولكن لما مكنه الله منهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكف الله عز وجل أيدي المؤمنين عن قتلهم كما كف أيديهم هم عن قتال المؤمنين، واستسلموا، ومن دخل داره فهو آمن. كل هذا من فضل الله ورحمته وبركته على عباده المؤمنين. وقال: وكان الله بما تعملون بصيرا. كان يقول أهل العلم أنها في حق الله كما تدل على المضي تدل على الحال والاستقبال، فكان الله وما زال ولا يزال عليما، قد أحاط علمه بكل شيء بما تعملون بصيرا، قد أحاط بأعمالكم وهو بصير يبصر أعمالكم ويراكم ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ومثل هذا يحث على المراقبة، فإنك مهما فعلت فإن الله يبصرك ويراك ويعلمك، ولو كنت في ظلمة الليل في جوف دارك أو في ظلمة الليل في ظلمة البحر تحت أمواج البحار فإن الله يراك ويبصرك ويعلم ما في نفسك ولا يخفى عليه شيء من أفعالك. فهذا يحمل على المراقبة. وقد أورد ابن كثير رحمه الله تفسيرا لقوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، أورد حديثين كأنهما سبب نزول لهذه الآية. فالأول ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا عليهم فأخذوا، يعني جاء 80 رجلا في السلاح والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وانحدروا على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة جبل التنعيم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما رآهم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا شيئا، وجاءهم الصحابة واستاقوهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لكم عهد أو أمان من أحد؟ قالوا: لا. قال: اذهبوا. من عليهم، كف أيديهم عنكم، فلم يستطيعوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وأيضا كف يد النبي وأصحابه عن قتلهم. قال: هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان: فعفى عنهم. فنزلت هذه الآية: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. فهذا كأن هذه الآية يبين سبب نزول الآية، هم أولئك النفر الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فكف الله أيديهم وكف أيدي المؤمنين عنهم، وأنزل الله هذه الآية في بيان ذلك. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، ويقصد قوله: إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الرضوان. قال: وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله. وهذا هو الصلح الذي تم الاتفاق عليه، وسنورده إن شاء الله بأطول مما هنا كما هو عند البخاري قريبا. قال: فقال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف، اكتب باسمك اللهم. وكتب فأطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أن علي اعترض، الصحابة اعترضوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي محاها وحكها بيده وأجابهم إلى هذا. قال: وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأسمائهم فقمنا إليهم فأخذناهم، يعني بدون قتال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فقال: خلوا سبيلهم، اتركوهم. فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن هذان السببان يفسران ويبينان سبب نزول هذه الآية، وأنها في أولئك النفر الذين أرادوا أن يعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، وأن الله كف أيديهم وعن المؤمنين وكف أيدي المؤمنين عنهم. ثم قال جل وعلا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هم الذين كفروا، أي هم الكفار دون غيرهم. ومرادهم الكفار حقا، لأنهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما بدأ بالدعوة عندهم وأقام عليهم الحجة وأزال عنهم الشبهة، فهم أعرف الناس وأعلم الناس بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. نعم، صدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لأنه كان يريد أن يعتمر فأبوا، ثم كتبوا كتاب الصلح، فقال النبي: خلوا بيننا وبين البيت. قالوا: لا والله ما تتحدث العرب أنكم دخلتم ضغطة علينا غصبا علينا، لكن من قابل تعتمر أنت وأصحابك. إذن صدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه من دخول مكة في عام الحديبية، وجاء في العام القابل في عمرة القضية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني عن الكعبة وعن الطواف بها وبين الصفا والمروة وعن أداء العمرة. قال: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والهدي معطوف على ما قبله وتقدير الكلام، وصد الهدي والهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى معه في عمرة الحديبية 70 بعيرا هدي يدخل إلى مكة في حدود الحرم فيذبح تقربا إلى الله، ويطعم فيه أهل مكة الفقراء والمساكين وغيرهم توسعة على أهل بيت الله، فهم أيضا صدوا الهدي. والهدي معكوفا أي وصد الهدي، ومعنى معكوفا يعني محبوسا وممنوعا أن يبلغ محلة، أي أن يبلغ محله وهو الحرم. فهم صدوا النبي وأصحابه، وأيضا صدوا الهدي ومنعوا وحبسوا دخوله إلى البيت، وكل هذه أعمال خبيثة، وهذه ذنوب. يصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن بيت الله وهم أحق به وهم أولياؤه حقا، كذلك الهدي يمنعون الهدي الذي يهدى للتوسعة على الناس معكوفا أن يبلغ محله. ثم قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقول العلماء إن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، فيتأتي ويأتي بعدها شيء ممنوع لوجود شيء منع من ذلك. فما هو هنا الذي امتنع؟ هو تسليط الله للمؤمنين على أهل مكة، لم يسلطهم عليهم فلم يقتلوهم. لماذا؟ لوجود بعض المؤمنين الذين لا يعلمونهم، لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إما أنهم لم يعلموا أنهم آمنوا، أو أنهم آمنوا وكتموا إيمانهم لأنهم كانوا بين أظهر المشركين، ولكنهم قد دخلوا في الإيمان ودانوا لله عز وجل به، لكن يخشون لو أظهروه أن تعذبهم قريش، لكن هم مؤمنون. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وهم المستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيع، ما لهم حيلة، يهاجرون ويخرجون ولا يستطيعون سبيلا، إما لأنهن نساء أو صغار أو حتى رجال مغلوبون على أمرهم. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني خشية أن تطؤوهم. ومعنى تطؤوهم قالوا أي بالقتل والإيقاع بهم، يقال وطئت القوم إذا أوقعت بهم، وقيل معنى أن تطؤوهم أي تبيدوهم وتهلكوهم، لأنهم ما يعلمون أنهم مؤمنين. لو سلط الله النبي وأصحابه على أهل مكة لقتلوا من رأوه، مع أن فيهم قوم من أهل الإيمان لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولهذا لم يسلط الله نبيه ولا أصحابه على مكة وعلى أهل مكة، مع أنهم أكثرهم كفار، لكن لم يسلطهم عليهم لحكمة عظيمة، وأن هؤلاء دخلوا كلهم في الإسلام بعد ذلك. وكان هناك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا يجوز قتلهم، ولهذا أخبر أنهم لا يعلمونهم ولا يعرفون بهم، أن تطؤوهم أي تقتلوهم وتبيدوهم ظنا منكم أنهم من الكفار، فتصيبكم منهم معرة، يصيبكم بسبب قتلكم للمؤمنين معرة. وقالوا معنى، قال الطبري المعرة فيها قولان، الأول الإثم، فيصيبكم الإثم معرة وبسبب قتلكم للمؤمنين الرجال والنساء المؤمنين. وقال الطبري القول الآخر أن المراد به غرم الدية، فتصيبكم منهم معرة أي تلزمون بدفع الدية لأنهم من المؤمنين، والمؤمن إذا قتل لا بد أن تدفع ديته، ولا مانع أن يكون كلا المعنيين مراد، فتقتلوهم وتبيدوهم فيلحقكم الإثم أولا والدية ثانيا الغرم، هذا معنى المعرة. والأصل في المعرة قالوا مصدر ميمي من عره إذا دهاه أي أصابه بما يكره، أي أصابه بما يكرهه ويشق عليه من ضر أو غرم أو سوء قالة ونحو ذلك. إذن هذا معنى المعرة، يعني بسبب قتلكم للمؤمنين يصيبكم معرة وهو الإثم، وكذلك يلحقكم ضرر بوجوب دفع الدية وتغرمون ذلك. قال جل وعلا فتصيبكم منهم معرة بغير علم، طبعا أنتم معذورون بغير علم لأنكم ما تعلمون أنهم من أهل الإيمان، لكن إذا جاء علمتم ذلك وجب عليكم أن تكفوا عن قتلهم وأن تدفعوا لمن قتلتموه الدية. ولكن ثم قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، أين جواب لولا؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله أين جواب لولا؟ قال أهل التفسير جواب لولا محذوف، تقديره لأذن لكم أو لسلطكم عليهم، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات خشية أن تقتلوهم تطأوهم ويصيبكم بسبب ذلك معرة، لولا ذلك لسلطكم الله على أهل مكة، فالله جل وعلا عليم حكيم. وهي يا أخوان فضل الإيمان وأهل الإيمان، وأن الله درأ عن الكفار بسبب أهل الإيمان الذين معهم الذين لا حيلة لهم، ما يستطيعون الهجرة ولا الخروج من مكة، ففيه أن الله عليم حكيم. وفيه يا أخوان النظر إلى المصالح والمفاسد، لأنهم بسبب وجود هؤلاء القلة الضعفة من الرجال والنساء لم يسلط الله نبيه ولا أصحابه على أهل مكة حتى من كان كافرا. في حرمة دم المسلم، وجوب التورع عنها، وعدم الإقدام على قتل المسلم أو المسلمين، وأن يكون ذلك حاجزا ومانعا للمسلم. ثم قال جل وعلا ليدخل الله في رحمته من يشاء، قالوا المراد أيضا من حكمة الله في عدم تسليط النبي وأصحابه على هؤلاء أيضا ليدخل الله في رحمته من يشاء، فيدخل في دين الله جمع من هؤلاء الكفار الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان فدخل سهيل بن عمرو الذي جاء يبرم العقد نيابة عن كفار قريش، دخل في دين الله عز وجل، وكان له موقف مشرف في الإسلام. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت القبائل ترتد، قام خطيبا بأهل مكة قال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه، اتقوا الله واثبتوا على الإسلام. ودخل أكثر الصحابة، أكثر قريش دخلوا إلا عدد قليل، والباقين دخلوا في دين الله، فأدخلهم الله في رحمته. لأن دخولك في الإسلام وكونك تدين بدين الإسلام هذا رحمة من الله عليك، حيث هداك إلى أن تكون من المسلمين المؤمنين، هذه رحمة من الله ما هداك الله إليها ولا وهبها لك بكثرة مالك ولا بشرف نسبك ولا بجاهك ولا بغير ذلك، فضلا من الله، رحمة من الله يمن بها على من يشاء من عباده، فيجب أن نشكره على ذلك ليلا ونهارا. قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قالوا معنى لو تزيلوا يعني لو تميزوا وتفرقوا، لو تزيلوا تفرق المؤمنون من الكفار، لكن هم الآن مع بعضهم وأنتم لا تعلمونهم، لكن لو تميزوا، تزيلوا يعني تميزوا وتفرقوا عن بعضهم، فصار أهل الإيمان وحدهم وأهل الكفر وحدهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ومن ذلك تسليطه لنبيه وأصحابه عليهم، لكن هم ما تميزوا وما تزيلوا عن بعضهم، مختلطون مع بعضهم، فلم يسلط الله النبي وأصحابه على أهل مكة على الكفار، لأن فيهم طائفة من المؤمنين، لكن لو تزيلوا وافترقوا وتميزوا فصار أهل الإيمان وحدهم وأهل الكفر وحدهم، لعذبهم عذابا أليما ولسلط رسوله عليهم في الدنيا قبل الآخرة، فلقتلوهم شر قتلة وأبادوا خضراءهم. ولهذا قال عذابا أليما أي مؤلما موجعا لمن وقع به، هذا في الدنيا وفي الآخرة أشد وأبقى عذابهم. ثم قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، كانوا يقول واذكر حين أو وقت، لأن إذ ظرفية ظرف زمان، واذكر حين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. ما هي الحمية؟ قال: حمية الجاهلية. جعل في قلوبهم حمية، لكن ما هي حمية شرعية للذب عن دين الله أو لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، حمية الجاهلية. ما هي حمية الجاهلية؟ فسرها العلماء بأنها امتناع سهيل بن عمرو عند كتابة عقد الصلح عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وامتناعه أيضا عن كتابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا منعهم النبي وأصحابه من دخول مكة أنفة منهم، أنفة وحمية الجاهلية. فهذه من أخلاق أهل الجاهلية. قال: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. أي حمية هي؟ قال: حمية الجاهلية، وهي ما أشرنا إليه من عدم كتابة اسم الرحمن الرحيم، وعدم كتابة محمد رسول الله، وعدم السماح للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل مكة معتمرا في هذا العام. قال جل وعلا: فأنزل الله سكينته على رسوله. أنزل الله سكينته، وهي السكينة وهي الطمأنينة والصبر على ما حصل من الكفار، وسنتلو عليكم إن شاء الله ما يدل على شدة تأثر الصحابة يوم الفتح وشدة غيظهم من قريش وشروطهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ما طلبوا، سنبين السبب. قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. وتدور عبارات المفسرين على أن التقوى هي لا إله إلا الله أو الإخلاص أو بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر أقوالهم أنها لا إله إلا الله، كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. قال بعضهم الإخلاص، قال بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: وهي لا إله إلا الله وحقوقها ألزمهم بها فالتزموها وقاموا بها. هي لا إله إلا الله وحقوقها ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها. هذه كلمة التقوى، لا إله إلا الله. قال: وكانوا أحق بها، نعم أحق بها من الكفار. قال: قال ابن كثير: وكانوا أحق بها، أي كان المسلمون أحق بها، وكانوا أهلها، وكان الله بكل شيء عليم، أي هو عليم ممن يستحق الخير ممن يستحق الشر. إذن من هم أهل التقوى؟ من هم الأحق أهل كلمة التقوى؟ هم المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل مؤمن إلى يوم القيامة، وهم أحق بهذه الكلمة من غيرهم، لأن أولئك لا يقولون لا إله إلا الله، لا، يقولون الله معبود، والأصنام واللات والعزى ومنات أيضا معبودة، كلها تعبد، لكن ما يقولون كما يقول أهل الإيمان لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فالمؤمنون هم أهلها وهم أحق بها، وكان الله بكل شيء عليما جل وعلا، لا يخفى عليه المؤمن من الكافر، ولا يخفى عليه الملتزم المستجيب لله ورسوله، ومن كفر وأبى وأعرض عن الحق. ثم أورد ابن كثير رحمه الله هنا جملة من الأحاديث وقال، وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح، وذكر حديثا طويلا عن الإمام أحمد، وذكر حديثا أيضا أو ذكر ما رواه البخاري في قصة الحديبية، وسأتلو عليكم ما أورده البخاري في صحيحه لأن مر معنا الكلام على الحديبية وصلحها في تفسير الآيات، لكن جاء في السنة أمور ينبغي المسلم أن يطلع عليها حتى يكون على بينة ومعرفة، لأن صلح الحديبية فتح فتح الله به على الأمة، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه إلى يوم القيامة، ولهذا سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشروط من صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع 100 من أصحابه. وقد مر معنا رواية مسلم والبخاري أنهم كانوا 1400 رجل عددهم. قال: فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره، لأنه كان معه 70 بعيرا، فقلده يعني وضع القلادة في عنقه، وكانوا يضعون قلادة في عنق الهدي سواء من لحاء الشجر أو من غيرها أو من خيط، لأن أهل مكة مع كفرهم إذا رأوا هديا مقلدا علموا أنه مهدا للبيت فلا يتعرضون له مع أنهم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعره، والإشعار هو أن يطعن في سنام البعير، يطعن بسكين طعنة يسيرة حتى يخرج الدم يسيل، ثم يسلت الدم على الشعر على الوبر، أيضا من يراه يعلم أن هذا هدي، هذا إشعار وإعلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد هديه في ذي الحليفة في أبار علي، اليوم تعرف بأبار علي، وأشعره أيضا، طعن في سنامه حتى خرج الدم وسلته عليه حتى يراه من عرض له. قال: وأحرم منها بعمرة، أحرم من الحليفة بعمرة، يعني قال: اللهم لبيك عمرة. وبعث عينا له من خزاعة، وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط، هو في موضع بين مكة والمدينة، أتاه عينه، يعني أتاه هذا الرجل الذي من خزاعة، فقال: إن قريش قد جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشيروا علي أيها الناس، استجابة لقوله جل وعلا: وشاورهم في الأمر، لأن المتحدث أو صاحب القضية أو صاحب الشان يحتاج إلى وزراء صالحين، لأنه قد يخفى عليه، لأن هذه الأمور أمر الحرب وما شابه ذلك اجتهاد وليس توقيفي، كما قال الحباب في معركة بدر: هل هو الرأي والحرب والمكيدة أو أمر ليس لنا أن، قال النبي: لا، بل هو الحرب والمكيدة، فأشار برأيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة. ومن هنا تعلم يا أخي إذا أشكل عليك الأمر أو هممت بأمر مهم حتى لو لم يشكل عليك استشر أهل الشأن، أهل الخبرة، أهل الإيمان، أهل العلم. ولهذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ النبي يستشيرهم ويطرح عليهم الآراء، فأشيروا علي في في في فيما رأيت، فهل ترون أن نميل على ذراريهم وأهليهم نقصد إلى مكة؟ هم خرجوا من مكة يريدون قتالنا، فنحيد عنهم ثم نخلفهم في أهلهم ونقتل ذراريهم وأهليهم لأنهم يريدون قتلنا، فهل أترون أو أترون أن نميل على عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ وفي لفظ: أترون أن نميل على ذرار هؤلاء الذين أعانوهم؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ: فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محروب محزون نعم محروبين محروبين، يعني نقتل أولادهم وذراريهم، فإن جاءونا يقاتلون قتلناهم وكن قطعنا عنقا، يعني جماعة من أهل الكفر، وإن لم يأتوا لقتالنا صاروا محزونين موتورين لأن قتلنا أولادهم ونساءهم. قال: وإن نجوا يكونوا عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ وهذا دليل على أن الاستشارة قد تستشير بالأمر كله ماذا أفعل، وقد يكون عندك أكثر من أمر وأكثر من خيار فتستشير الناس في أي هذه الأمور، أي هذين الأمرين أخبروني، أي الأمرين أفعل. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربه، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. وفي لفظ: فامضوا على اسم الله، امضوا امشوا خلاص، هذا هو الرأي، أشار عليه أبو بكر، وهو أحد الرأيين الذين طرحهما النبي صلى الله عليه وسلم، الرأي الأخير، فارتعاه أبو بكر فأخذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لأن نحن اعتمرنا وأهللنا بالعمرة، ونحن ما قصدنا إلا نريد نعتمر في بيت الله، ما خرجنا نريد قتال قريش ولا من معها، فنمضي لما نوينا وما أعددنا له، فإن تعرض لنا أحد يريد أن يمنعنا من البيت قاتلناه لأن عندنا عذر، وإن لم يتعرض لنا أحد نحن ما ذهبنا نريد أن نقاتل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وباركه وقال: امضوا على اسم الله. قال: حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. يعني لما دنوا من مكة أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن خالد بن الوليد، وهذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، كان في طليعة، أرسلته قريش في طليعة، يعني مجموعة من الجيش ليست كبيرة، يستطلعون الأخبار وينظرون أين النبي صلى الله عليه وسلم، أين وصل، في أي مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ذات اليمين، علم أن خالد جاء من هذه الجهة، قال: خذوا ذات اليمين، بحيث أننا نذهب يمينا وخالد لا يستطيع أن يلتقي بنا. قال: فأخذوا ذات اليمين، قال: فوالله ما ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش. القترة الجيش يعني الغبار الذي يثيره الجيش، الإبل لما تمشي والخيل على الأرض تثير غبارا، فهم أخذوا ذات اليمين وخالد ينتظر يعني يعرف أن الطريق الذي هو فيه، فما شعر إلا وإذا الغبار غبار الجيش قد تجاوزه. قال فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. خلاص يريد يدخل الحرم الآن، لأن الحرم من جهة المدينة قريب التنعيم، هذا حد الحرم، مسجد عائشة خارج الحرم الآن، ما بينكم وبين البيت إلا كيلوين وثلاثة كيلو. قال فلما قال حتى إذا كان بالثنية، والثنية هي الطريق في الجبل الذي يسلك يمشى معه، الجبل كله أصم لكن يكون فيه ثنية وطريق يمشي مع الناس بسلامة. قال حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، القصوى، وقيل لها القصوى، قالوا لأن في أذنها نقص، مقصوصة أذنها يسمى القصوى، فبركت. فقال الناس حل حل، وهذه الكلمة حل حل يقولها أهل الإبل للناقة أو البعير إذا برك، يقول له حل حل حتى ينهض ويمشي. فقال الناس حل حل فألحت، أبت بركت، فقالوا خلأت القصوى. ومعنى خلأت قالوا الخلاء للناقة مثل الحران للفرس، يقال حرن الفرس يعني إذا أبى أن يتحرك، وخلأت الناقة يعني بركت وأبت أن تتحرك من محلها واستصعبت على صاحبها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت، ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ما هو من عادتها، أنا أعرف القصوى ناقتي، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها الله الذي حبس الفيل لما جاء أبرهة بالفيل يريد أن يهدم البيت يهدم الكعبة، فجاء حتى جاء إلى آخر المزدلفة، فلما جاء هناك برك الفيل، الله الذي حبسه. وحاولوا فيه يتقدم الإمام وأبى، يضربونه يضعون الحديد في أذنيه ليتقدم ويأبى، فإذا وجهوه إلى أي جهة غير الكعبة قام يهرول، حبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، الله جل وعلا هو الذي حبسها، ما يريد أن ندخل مكة نقاتل أهل مكة. ولهذا يجب أن تعظم مكة، مكة لها حرمة، انظروا الله حبس رسوله عن دخولها مع أن أهلها الأغلب فيهم الكفار أعداء الله، لكن حبسه الله أن يدخلها، فكيف بمن يعتدون على الحجاج وهم في مكة أو غير الحجاج فيسرقون أموالهم أو جوالاتهم أو يؤذونهم أو يفعلون بهم، ألا يتقون الله؟ الله حبس رسوله، لكن أنت لم تحبس، لكن تذكر قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله حرم مكة، حتى الصيد يأمن فيها، حتى الأشجار تأمن فيها ما تقطع، وتأتي تعتدي على المسلم وتأخذ ماله أو تسبه أو تضحك عليه أو تفعل به الأمور المنكرة. الواجب على المسلم أن يأخذ من هذا عبرة ويتعظ بمواعظ الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. لأنه رسول الله حقا ويعلم مراد ربه، فقال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة وأمرا أو مصالحة أو قضية أو أي أمر يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم، ما أتردد، لأني أنا أعظم حرمات الله وأنا أعظم ما يعظمه الله هذا البلد الحرام. قال: ثم زجرها فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. كان يريد يدخل مكة، فلما دنا من حد مكة بركة الناقة، فعلم أن الله جل وعلا هو الذي حبسها وأن الله لا يريد منه أن يدخل مكة، فزجرها واتجه إلى جهة الحديبية، لأن الحديبية من الحل، فانطلقت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل من الماء يتبرضه الناس تبرضا. الثمد هو الماء القليل، ويقال ماء مثمود إذا نزف ماءه لكثرة السقاط. بئر كان فيها ماء ثمد لكن قليل، إذا نزفه الناس ذهب الماء وانتهى. يتبرضه الناس تبرضا، والتبرض يعني يأخذونه قليلا قليلا، ماء ليس ماء كثيرا، فيأخذون قليلا قليلا، فإذا نضب انتظروا حتى يجم ويكثر فأخذوا، هذا معنى يتبرضه. والأصل في البرض هو اليسير من العطاء. قال: يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، انتهى الماء الذي في البئر، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش، فانتزع من كنانته سهما، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه في الثمد وفي البئر. قال: هذا سهم من كنانتي، خذوا ضعوه في البئر. قال: ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. هذه آية دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضعوا هذا السهم من كنانته في هذا الثمد وهذا البئر بئر الحديبية جاشت بالماء حتى شربوا وضربوا بعطن هم ودوابهم وكل شيء. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل تهامة مع النبي، عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ناصحون معه يخبرونه بكل شيء، يقفون معه يدافعون عنه. قال: فقال أي بديل ابن ورقاء، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعدادا مياه الحديبية، معهم العود المطافيل، معهم العود المطافيل، والعود المراد به الإبل حديثة النتاج، يعني التي ولدت قريبا، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يريد أن هذه القبائل قد احتشدت لحربك ومقارعتك فساقت أموالها مع أنفسها. ناصح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ساقوا إبلهم حتى التي ولدت حديثا وعزيزة على آلية، وساقوا أيضا المطافيل أزواجهم ومع أطفالهم الصغار، ما أبقوا أحدا وراءهم، يعني مستميتون يريدون القتال. قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم، يعني أعطيتهم مدة ثم أرجع وأعتمر، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر يعني أظهرني الله عليهم وغلبت الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، فإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، قد جموا استراحوا على الأقل، استراحوا من القتال. قال وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي رقبتي عن بدني، لو قاتلونهم إلى أن يقتلوني ما أرجع عن هذا الأمر، حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول. قال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود قال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ يقول أنت تشكون في أنتم الوالد وأنا الولد، وكذلك دعوت الناس يجون معي حتى ننصركم، فهل تشكون في تتهموني؟ قالوا لا ما نتهمك. فقالوا ائته. قال نعم. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحو من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكو الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس. والأشواب والأوباش وهم المجموعات من الناس من قبائل شتى، أوباش يعني مجموعات ناس لكن من قبائل شتى. قال إني لأرى أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ وبضر اللات يعني فرج اللات صنم قريش، أمصصه يعني يرد عليه أبو بكر نحن نفر عنه ونتركه؟ فقال من ذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. قال له أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده، يقول عروة لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد عمل به أبو بكر في الجاهلية يد معروف، قال والله ما أجيبك الآن ولا كلامك أقدر أرد عليك بس مراعاة لمعروفك السابق. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته، أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف. نعل السيف الذي يمسك يكون في اليد وليس طرفه الحاد، فيضربه به. كف يدك عن لحية رسول الله. قال ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قال النبي المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، من أي غدر؟ يعني يا غادر، أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. أما رجل جاءني يريد إسلام أنا أقبل إسلامه، أما المال الذي أخذه أنا لست منه في شيء ولست مسؤولا عنه. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة دعوني آتيه. فقال ائته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجعوا إلى أصحابه قالوا إلى آخر كلامه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا.